فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: ما الفرق بين قولنا ماء طاهر وماء طهور، وما الأحكام المتعلقة بهما؟ الفرق أن الماء الطهور هو الذي هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره، وهو الباقي على خلقته، على خلقته التي خلقه الله عليها، هذا هو الطهور. أما الطاهر فهو الماء المتغير بأشياء طاهرة غيرت لونه أو طعمه أو ريحه حتى تحول، أو استعمل في طهارة، ماء الوضوء الذي استعمل في طهارة سابقة ورفع فيه حدث، هذا يسمى طاهر. إذا أصاب الثوب والبدن فإنه طاهر لا ينجسه، ولكن لا يتوضأ به للصلاة لأنه مسلوب الطهورية. نعم.